بنك شريف لا يضحك عليك بسبة تفحيطه وتفحطين نطل ونطلتين وغيرها. انت بد عندك كرامة، ترى العرض لا ضاع مصيبة، العرض لا ضاع مصيبة. اذا كنت تريد النجاة يا شاب يا صغير، لانك اخوي واعذروني اني اتكلم بالكلام هذا، لانكم اخواني وانا اخوكم، وحق الاخ على اخيه ان يصرح له. انت يا شاب تلبس لبس ويقول لك انا صادق، اذا كان لك الان اذا كان لك علاقة مع واحد اكبر منك بسنين ويركبك بالسيارة ويوديك للمقاهي ويوديك الى اماكن الاستراحات والغناء والعود والشربكة والطربكة وغيرها، ويقول لك هذا انا صادق بصحبتي لك، ويقول لك انا صادق بخوتي لك، ويقول لك والله اني لك وفي وامين، كذاب، والله انه كذاب. واعطيك نتيجة هذا الكذب، اذا كان هذا خان الله امانته وخان الله جل وعلا من فوق سبع سماوات وخان امانة الدين، هل يكون معك وفي؟ هو الان خان امانته مع الله، هو الان ضيع نفسه في الدنيا، هو الان ما كان وفي مع الله. بالله عليك افتح لي عقلك، يكون وفي معك؟ والله ما يكون وفي معك، والله انه ذئب بشري، انه ينتظرك يوم من الايام كي يلعب على هذا الجسم الرقيق. وشفهم دخلنا عليهم بسجون يا اخوان بالاحداث. اختم هذه الكلمة، دخلت يوم من الايام في دار الاحداث، قال لي مدير الاحداث يا ابو عبد العزيز فيه شاب بالسجن الانفرادي. قلت ليش؟ وش قضيته؟ قال هو اللي طالب انه يكون بالسجن الانفرادي. قلت وش قضيته؟ قال هذا الولد اختطف من شاب وفعل به ما فعل وصوره وفضحه بين الناس. دخلت على الشاب يا اخوان يبكي، دخلت على شاب نحيل الجسم، دخلت على شاب تكالبت عليه هموم الدنيا، دخلت على شاب مسكين. اول ما دخلت عليه اخوان وينهار بالبكاء، قلت يا اخوي انا اخوك واعتبرني قريب لك، ما عليك وانا اخوك عامر. بدا يبكي، قال يا ابو عبد العزيز ابوي يوم درى عن الاختطاف وانا وقعت بين يد ذئب بشري، انا اخطيت وانا الان عمري 14 وصغير. ابو عبد العزيز ابويا الان وامي واخواني لو ما 4 شهور ما حد يكلمني، ما حد يكلمني. قلت عطني قصتك. قال كنت في بداية العمر ابلغ من العمر 11 سنة، تعرف علي شاب كان يمر البيت ويسلم علي ويعطيني ابتسامة، يا وينه من الله، يا وينه من الله، ابتسامة من أجل الشيطان، سلام من أجل الشيطان، ضحك من أجل الشيطان. يقول بدأ إلى أني وثقت فيه، بدينا نروح، بدينا نمشي، بدينا نفر، بدينا ندور، ما كان يظهر لي عن ذلك الإنسان أنه خبيث. يقول يوم من الأيام طلعنا إلى أحد الأماكن فأعطاني شيء ما كنت أعرف الخمر، يقول والله ما كنت أعرف الشراب. يقول شربت زي ما يقولون فقد الولد. يقول يوم قمت إلا الفضيحة، إلا مصول وفاضحة أمام الله وخلقه. يقول درى أبوي قبض علينا، هذاك مسجون، قال أبوي والله ما طب البيت مدام يحي. يقول انهرت وضموني الاحداث. يقول تكفى يا ابو عبد العزيز، انا الان اخطيت، انا الان صرت ضحية ذئب بشري. ابوي، رحنا لابوه وقلت لابوه تكفى ولدك صغير، تكفى ولدك صغير. قال يا شيخ اذا كنت جاي على من اجل ولدي رجاء أن لا تفتح الباب. قلت اكتب لي ورقة انك تتبرى من ابنك، ولد ولدك صغير طاح بين يدي ذئب بشري. قلت بالله لو طلع ولدك الآن والله أن تأكل الذئاب البشرية. بدأ يصيح الأبو، قال وش أسوي؟ قلت اركب معي. ركب معي، ما كان يتوقع يوم من الأيام الولد أني أنا جاي ابن أبوه من 4 شهور ما سلم عليه. طلع الولد يا أخوان، دخلت على الولد قلت يا فلان، قال نعم. قلت لك مفاجأة، قال يا أبو عبد العزيز نهائي خلاص أنا تعبت خلاص اللي فيه كافيني. قلت لا فيه مفاجأة. قال وش المفاجأة؟ قلت تفضل وادخل. أول ما دخل أبوه يا أخوان والولد يصيح، والأبو يصيح، تعرفون وش قال الولد؟ قال يبا تكفى سامحني على اللي جرى، يبا سامحني والله ما عادت تتكرر، والله ما عاد أكرر يبا. قال الولد، قال الأبو لولده يا ولدي ليش سويت كذا؟ قال يا يبا ما كنت أتوقع أنه ذئب بشري. عموما الولد إخوان تاب وأصلحه الله جل وعلا وأصبح من رواد المساجد. أختم يا إخوان، أقول يا إخوان الولد هذا يا إخوان الآن من فضل الله جل وعلا من الله عليه بالهداية، ولكن مهما كان الولد هذا ضحية ذئب بشري. تكفون يا شباب نصيحة، نشوف الشوارع ضياع، نشوف السجون ضياع. يوم من الأيام دخلت على إحدى السجون، وكذلك في السجن الانفرادي، وإذا بذلك الشاب قد انهار في البكاء. والله يا أخوان ذلك الشاب انهار في البكاء. قلت له لا إله إلا الله، لأني عرفت ذلك الشاب. قلت ما كنت عزيز، ما كنت من أصحاب الخير، ما كنت من أصحاب الصلاح، وش اللي ضيعك؟ قال يا أبو عبد العزيز ضيعوني الشباب أغاني وراقص ومجون. تكفون يا شباب نصيحة من القلب إلى القلب. تشوفون الآن بالإنترنت وبالصحف اختطاف شاب واختطاف شاب واختطاف شاب، والله إن لم يتوب ذلك الشاب عن هذا الأمر ليأتي يوم القيامة بين يدي الله ويقف بين محكمة عظيمة الشهود الجوارح، القاضي الله المآل، إما إلى جنة وإما إلى نار. يا شاب لا تضيع أبناء المسلمين، يا شاب استح على وجهك من الله، يا شاب والله أنك تستحي أن تنظر إلى شباب من أمة محمد يتنعمون ويقلدون النساء، والله ما تعرف أهو رجل أو امرأة. وهذا والله يا أخوان اللي يخجلك، بالله ما تبي تصير أبو بعدين، ما تبي تصير أبو عندك أبناء. وهذه والله يا أخوان نصيحة أوجهها، إذا كنت وقعت يا شاب يا صغير بمعرفة شاب وشاب، أقول لك تب من الآن وادخل حلقات تحفيظ القرآن. يقول لي واحد وش تسوي حلقات تحفيظ القرآن؟ حلقات تحفيظ القرآن تحفظ دينك، تحفظ عرضك، تحفظ أمانتك. والله ما تلقى شاب دخل في حلقات تحفيظ القرآن وهو يتخبط في مجالس الضياع. واحد يا أخوان يحدثني شخصيا في إحدى السجون، قلت وش جريمتك؟ قال جريمة قتل. قلت وش سبب القتل؟ قال دخلت في استراحة، دخلت في استراحة وجايبين لهم يسمونها صيدة ويعرفونها أهل المعاني هذه. يقول المصيبة الصيدة حاطينها في مكان، فكانوا يدرون على الصيدة إلى أن يأتي دوري لأني أنا كنت شيطان مثلهم. يقول أول ما دخلت على الصيدة إنه هو أخوي، يقول إنه هو أخوي، الحراش وأعدمت ثلاثة من الموجودين. قلت من المجرم الأول؟ قال أنا. قلت ليش؟ قال لأني أنا رضيت بعيال خلق الله لأن الله فضحني في قعر دارك. أنا رضيت بعيال خلق الله لأن الله فضحني بأقرب واحد عندي. فضائح وسجون وهموم وأحداث وجرائم إلى متى؟ يا شاب افتح عقلك، الإجازة الآن موجودة الصيفية. انظر إلى الدوران في الشوارع، والله إنه نذير من الله. إلا من أتوب ونرجع إلى الواحد الديان، والله أنه نذير. أختم أيها المؤمنون، الله وقبل أيها الشاب ادخل حلقات تحفيظ القرآن. أما تريد أن تجلس في مجالس الذكر والإيمان من الآن، ما دخل تحفيظ القرآن، رح قل بسجل عندكم، والله تجد السعادة، والله تجد الراحة، والله تجد الفوز. والله لو ما وجدنا الراحة ما تركنا الحانة إلى الآن، والله لو ما وجدنا الراحة ما التزمنا إلى الآن. ادخل حلقات تحفيظ القرآن، اجلس مع الصالحين، واللي ينتكس ورجع عن طريق الحق والهداية، طريق جربته وطريق شفته، شفت فيه ذكر، شفت فيه إيمان، حرام عليك تضيع الوجوه الطيبة بالوجوه التي تخدم وأصبحت جنود الشيطان. أنت يا من تفكر في التوبة، يا من تفكر بالالتزام إلى الآن، إلى متى وأنت تفكر بالالتزام؟ إلى متى وأنت تفكر بالتوبة؟ تنتظر لين يجيك الموت؟ تنتظر لين يجيك حادث؟ تنتظر لين يجيك مرض؟ نصيحة، إذا كنت تفكر بالتوبة اجزم من الليلة، لأن الله جل وعلا يقول فإذا عزمت فتوكل على الله يقبل الله توبة التائب. بل الله جل وعلا الآن من فوق سبع سماوات ينظر إلينا، فقل يا رب أتيتك تائبا، يا رب أتيتك راجعا، يا رب.